قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس هواق صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقية من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق بالصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال يحيى قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس الرابع والعشرون والخامس والعشرون التاسع هذا المجلس التاسع والعشرون في مناسبة موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب الزكاة رتبه الإمام مالك على 30 بابا وهذا من عنايته وعناية علماء الإسلام في أركان الإسلام. ففي هذا الباب بوب عليه بقوله باب بما تجب فيه الزكاة. واشتمل هذا الباب على أمرين على فرضية الزكاة وعلى الأموال التنفوية. وذكر به حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الذي هو أصل في هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوقف صدقة. رجاء الصحيحين. وفي الحديث أن الخمس هنا عدد مراد منه المعدود وليس المراد بالعدد هنا الكثرة وإنما عدد له مخطوط على خلاف الأعداد. فإن أكثر موارد الأعداد في الشريعة لا مفهوم لها لكن تأتي موارد الأعداد لها مفهوم. ومن سياقاتها أنه إذا غيل المعدود بعد عدده فهذا له مفهوم. بني الإسلام على خمسة فعددها له مفهوم. وإذا ذكر العدد على جهة التحديد فهو مفهوم ليس فيما دون خمس ذود. فهنا ذكر الحد الأدنى فصار له مفهوم. والذود يطلقونه على الواحد وعلى الأكثر من الواحد خلاف ما جرى عليه الاستعمال الآن. فإن الاستعمال الآن الذود من الخمسة والعشرين ذود ولهذا يطلق عندهم ذود وذوين على جهة التقليد لا على جهة التحقيق. هذا استعمال الناس استعمالهم حادث، وقد جرى في لغة العرب أنه قد يستعمل أهل بلد أو أهل جيل معنى من معاني لغة العرب، فيكون المراد على ما استعملوه مما تواضعوه لا على أصل مفهوم اللغة، وهذا له أصل في الشريعة، وذلك أنه قد يعبر من عام أحيانا بأخذ بعض أوصافه، يعبر من عام بأخص أفراده بأخص أوصافه، فهنا الزوج في الشريعة قالوا لا مفرد له يشمل القليل والكبير، حدده النبي صلى الله عليه وسلم في خمس زوج، قوله خمس زوج يفهم منه أنها أربعة زوج ثلاثة زوج واحد زوج، لكن حدد المعنى الشرعي بأن الزكاة لا تجب فيما قل من خمسة. وذكر في الحديث الأموال الثلاثة الإبل ودخل فيها بالتبع في مثله، وذكر الورق ودخل فيه بالتبع الزكاة كما تأتي في الأحاديث، وذكر المقيت المدقة وهي الزرع لما حدثها في أواقل، والوفية والوزن في خمسة أوسط، والوزن 60 طاعن، فخمسة في 60 كم في 30. وفي هذا التنبيه لإخواننا أهل النقل، وأن البلد الآن بدأ الناس في باقتراض أن ينتبه إلى من عنده استراحة أو في بيته مكان فيه نقل كثير، أنه إذا بلغ قرضه 300 صاع فإن فيه الزكاة، لا على ما يتبادر إلى أذهان الناس أن الزكاة مخصوصة بماذا؟ بالمزارع. ووجه ذلك يا أخواني أنه لما أوسع الله الحال علينا أصبح في شراكاتنا وفي بيوتنا من النقل ما يماثل عدده ما عند آبائنا في مزارعه. في الزمن الماضي، هذا يمكن لو تذكرت فيه مع الكبار، مزرعة فيها 100 فرع أو 80 فرع، هذا الغالب، ومنهم من أقل من ذلك 30 و40. الآن في بيوت الناس اشتراحاتهم أجد من ذلك بكثير، قد يقبلون عن هذا المعنى بوجود الزكاة فيه، وهذا يعرف بالخرص، فإن لم يحرصوه يعرف بالجد، إذا جدوا هذا التمر جفتوه، فهنا تقدر منه الزكاة. وفي قول مالك رحمه الله أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق صدقة، من صدقات مالك، إن كان مالك أدرك زمان عمر لكن لم يلقى ويأخذ هذا عن عمر، ومثل هذا يكتفى فيه بالاشتهار، قال إنما الصدقة في الحرف والعين والماشية، أي هذه مجالات التي تجد فيها الحرف والحروف، العين أصل العلماء الذهب والفضة، وألحق العلماء به ومنهم الإمام مالك عروض التجارة لأنها أعيان، أعيان تنقلب إلى نقود، والماشية وهي المتفق عليها بماذا؟ بهيمة الأنعام السائمة، تأتي مواشي وبهائم تجد فيها الزكاة، وهي زكاة ماذا؟ عروض التجارة لا زكاة السائمة. نعم. الله إليكم. لم أفهم قولنا أن الذهب يدخل تبعا في إبل الفضة. يأتي هذا أنهم يعتبرون في قيمة الذهب هي أفرادها من الفضة، فرضها من الفضة. الإبل والبقر والغنم. نعم، وذكر الإبل أنها أشهر أموال العرب. ودخل فيها السبع البقر والغنم بالإجماع كما في تأثير الأحاديث. نعم. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدث قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه به زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطيا فيهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليه تبيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. هذه الآثار عن أبي بكر وعن عثمان وعن عبد الله بن عمر لقد أخذ الثالث معه شيخ عبد الله بن سعد يتكلم عنها بالتفصيل. جعلها الأول وخذها بالتفصيل تكلم عنها بين هذا الحديث الذي بقى في عثمان في ابن عمر هذه فيها أنها تجب في عند تمام الحول، لكن أينما ترجم عليه الإمام باب الزكاة في العين من الذهب والورق آية إبراهيم أعيان أعيان لا أجر الله إليك لأنه عطيات أين باستعماله أو بعمل هؤلاء، فأخذ الاستدلال من عمله، من عمل أبي بكر وعمل عثمان وعمل ابن عمر. عمله ماذا؟ أن العطيات بالذهب والفضة ثم يحاسبونهم عليها، فهذا على جهة الاستنباط غير المباح. في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن مكاتبا له قطعه بمال عظيم، أن محمد بن عقبة سأل القاسم بن محمد وهذا جده أبي بكر عن مكاتب له، السائل محمد بن عقبة، المكاتب هو الرفيق يكون له صنعة أو يكون له تجارة أو يكون له تدبير، فيكاتبه سيده على اعتاقه بمال عظيم، ان حضرت مليون فانفعتيه، هذا الحال هي المكاتبه، وهي باب من ابواب حرص الاسلام على تحرير الارض. قال هل عليه فيه الزكاه؟ ما قصد هذا المال؟ هل يجب فيه الزكاه؟ قال القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني أنه إذا حال الحول بعد قبضه وجبت فيه الزكاة، لا بأنه بعده أن يلقي الحولية. وهذا المال الكثير هو بعملة الناس، لهذا أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم والعطيات تقسيم من ولي الأمر للمال فوق ما يتعلق بغنيمة المجاهدين ونفل المرابطين، هذه اعطيات جدة، إذا أعطاه رضي الله عنه يسأله هل عندك مال وثبت له هذه العطية، يقول نعم عندي مال، حال عليه الحول نعم حال عليه الحول، كم زكاته؟ كذا، يقسم هذه الزكاة من هذه العطية، وليس معنى ذلك أنه لم يملكه، وملك، لكن خصمها من يعتبرها استحقاق عليه من الزكاة. الله عليك، يعني أعطاه وهو غني. أعطاه وهو غني. نعم. لولي الأمر أن يعطي الأغنى. له أن يعطي الأغنى. أعطي ما يتفق بالفقراء. الآن باب الشربات. أقصد الأغنى من الفقراء. غير خاص. من هذا الجهة. ومثله النفل. النفل نفل الغرب. تصرف من ولي الأمر في المال بعد فروض الواجب. من فروض الواجب ما معناه المجاهدين قال ان ومثل هذا حديث عثمان رضي الله عنه انه يساله هل عندك من المال يدفع فيه الزكاه وهذا فيه الاصل ان الزكاه تدفع لمن لولي الامر اذا طلبها لا تبرا الذمه الا بها اذا طلبها ولي الامر عبر السعاد والعمال يجب دفع الزكاة ما تبرأ الذمة بها إن خير ولي الأمر فأنا سأرسل السعى فمن أعطاه الحمد لله وإلا يخرج له فخير من ولي الأمر أنا ضبط هذه في وزارة المالية أو في الهيئة العامة للزكاة والزكاة يتعلق هذا الأمر بها وهو نواب عن ولي الأمر ثم يجيها إخراج الزكاة وبإجماع العلماء لا يجب لا تجد الزكاة حتى يكون الحول على المال فإذا إلا في زكاة خارج الأرض فإن ما اشترط فيها حول الحول يبقى إذا حال الحول هل العبرة في قول الحول على المال في أصله أو المال في أصله وما نتج منه جماهير أهل العلم على المال في أصله وما نتج منه قول الظاهرية يذكر رواية المذهب أنه العبرة في أصله لا بما زاد عليه وإنما يستقبل به الحول قالوا وهذا من الأقوال الثالثة الأقوال التي ليس عليها العمل نعم الشيخ الله يحسن إليك بالنسبة لعدم براءة الذمة من جهة أنها معصية ولي الأمر أم من جهة أنها لم يأتي فرض الزكاة من جهة أنه لم يعطي الزكاة من يجب عليه إعطاءه إياها وهو ولي الأمر أداءه الفرض حقا لأنه بإخراج لكن ذمته تبقى مشغولة نظيره بالحج من وجب عليه الحج وأخره فمات فحج عنه هل برئ ذمته؟ برئ ذمته من الفرض لكن لم تبرأ ذمته من التبرير في الدم قال يحيى قال مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون 20 دينارا عينا من زكاة قال مالك وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم هذا الذي قلنا في التبعية الدراهم للزكاة والزكاة من الزكاة وفي قوله رحمه الله 20 دينار ناقص تصير نفس 20 دينار كذلك الدرهم 200 درهم وصير ناقص عندما لم قل تعاملنا بالذهب والفضوة غابت عنا في المعامل كنت عامل فيها العسل الورق ما معنى قول مالك هذا أن 20 دينار تكون غير ناقص لما كانت كمس لما كانت الدنانير Thank you. الذي يوزن هو الذهب، كان وكان الذهب يوزن، ولهذا يحصل الدينار في غش، يغش في وزنه، يغش في ذهبه، في حيال الذهب. العبرة التي تجد فيها الزكاة 20 مثقالا وهو 20 دينارا صحيحا، هكذا يعبر عن الفقر. ما هو الصحيح؟ أي غير المقصود، غير المنقوص. وكذلك نبلغ في الفضة والدراهم، لأن الدرهم الدراهم لما كثر سفكها قلت ما تفد الفضة، فكان يظهر معها معادن أخرى مثل النحاس، حتى إنهم كانوا يضعون تفاريق الدراهم، تفاريق الدراهم تسمى سوالف، مثل ما نقول الريال تفاريقه كروب، والجرس تفاريقه حلم. هذه الدوالب كانت غالبا من الحديث او من النحو، لما كثر سفك الفضه ما تكفي حوائج الناس لحظه، يضعون معها المعادن، يضعون معها فضه حديث لكاس كفر، لاجل ذلك الذي تجد فيه الزكاه هو ما بلغ 20 دينارا صحيحا غير موقوف. ولهذا عني الفقهاء بتحديد اوزان الجرامه. الآن في النقد ما يعادل الذهب والفضة، وبالنسبة للأموال النقدية هل تعادل الذهب أو تعادل الفضة؟ هذه المسألة التي وقع فيها اختلاف عند العلماء المعاصرين، فمنهم من قالوا إنها تعادل الذهب لأنها كانت إلى عهد ليس من بعيد قيمة هذه العملة بإقصائها من الذهب المودع في البنوك العالمية. ثم تحول هذا الامر الى هذا الحديث، ما صار ينظر الى قيمه العمله بغطائها من الذهب، وانما ربطت العمله باقتصاد بلدها المصدر لهذه العمله. فاذا ضعفت هذه البلد ضعفت سياسيه عسكريه، وان كان اقتصادها قوي تقف عملتها بقدر ذلك، رجعت الى قيمه هذه الاوراق بذاتها، أي باعتبار ذلك. والصحيح الذي عليه الفتوى وعليه العمل وأظن لا مناص من سواه أن زكاة الأموال النقدية ترجع إلى أقل نصاب، إما الذهب أو الفضة. الغالب أن النصاب الأقل نصاب هذا الغالب، لكن هذا الغالب غير مختلف في الوضع الكامل، قد يأتي زمان تزداد به الفضة قابل الذهب، فالعبرة في النصاب هو أقلهما. الذهب 20 مثقالا 20 دينار، الجرامات كم يساوي؟ 8 جرام، وإن كان بعضهم لا يجعلها 20 مثقال 20 نص كثير كم؟ 21 81 85. بالكرامات 20 في 4 2 جرام، 2 جرام كم سعر السعر هذا؟ لاحظوا السعر ليس بالمذبوح المشغول، وإنما بالصافي في الأصل، لأن اللي في السوق الآن في سوق الذهب ينظرون لماذا؟ المشهور المذبوح، ولهذا قيمته بيعا غير قيمته شراء، يضيفون الى قيمه الذهب شغله وصفه ودفه. 20 أو 2 جرام، الجرام للذهب 24 العيار 24 تقريبا 80 في 80 كم يصير؟ 6000 وزيادة. هذا أقل نصاب الفضة. كم نصابها؟ 200 درهم. كم تساوي بالريال السعودي القديم؟ ريال الفضة الذي سكر الملك عبد العزيز ليحل محل الريال الفرنسي، وحقيقة ريال يساوي عملة ملك الهند. 56 ريال فقط. والثوب جرام الكم الذي هو المعروف 590 جرام الفضة غير المشروب يتراوح من ريال 70 دولار إلى ريالين 10 دولار. تقول ريالين 590 في 2 كم؟ 1100. ولهذا أيهما أقل من الصابين؟ الفضة. فنقول من ملك 1100 ريال فأكثر وتتعرف الزكاة. وإن كان هذا المالك لهذا المبلغ يعتبر بعمر الناس كله جمالا رعيا خفيفا، لكن إذا ملكه زائدا عن حوائجه الأصلية هو مثل الجمال على حد الشرع كما يفعل الناس. ومن آثار أن التعارف عند الناس ليس له أثر الأحكام، من يدفع له الزكاة ثلاثة العمالة، عمالة البيوت عند الناس كالفقراء والأغنياء خادمات السائقين وغيره، لكن هذا الذي في عينك أنه فقير صاحبه الذي يأخذه منك يساوي راتب وزير في بلدك، فكيف صار فقير؟ لحق يا إخواني، ونظرة الناس للشيء لا تحل لهم الكلام والكلام عليهم. نعم يرجع إلى عرف الناس في الأمر الذي لم يقدر بالشرع، مثل ايش؟ بماذا يكون الوقت؟ بماذا تكون الطبيعة؟ الذي ما جاء الشارع في تحديده يرجع إلى عرف الناس. لكن نظرة الناس إلى من دونهم ما تنظر، ما زال الأغنياء ينظر إلى من دونهم بأن نظرة دونهم ولا لا؟ وكل غني فيه من واغنى منه ما يتناهى. نعم. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجر. قال مالك في رجل عنده 600 درهم وازنة، أي وزن صحيح، يعني وازنة أي باعتبار الوزن لا باعتبار الشكل. هنا قال مالك في رجل كانت عنده 600 درهم وازنة وصرف الدراهم بذله 8 دراهم. هذا اللي كنا نقوله محمد، صرف الدراهم بذله 8 أقل صرف المحتاج، يعني الدينار 8 دراهم المحتاج المعروف الدينار 12 أو 10. نعم. وصرف الدراهم من بلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. فأرجع الشيء إلى أصله، أرجع الذهب إلى أصله 20، وأرجع الفضة إلى أصله 200، ولم يراعي رحمه الله اختلاف الصرف. ليش اختلاف الصرف؟ اتفق العرب قد احتاج الناس الفضة، فيعني صرفها مثل الآن في وقت الحج من رمضان إلى الحج الريال السعودي يغلو عند الدول. ليه؟ يتحدث الناس إليه الحجاج وغيره بعد الحج ينزل، يعني هذا أخوان نحن تجارة في مصر وفي غيره، أنه بعد الحج ينزل قيمة الريال كلها في ماذا؟ الصلاة. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. يعني أنها قبل حول الحول ما تم يوم الحول سواء في أرضها أو في رزقها، تعتبر الزكاة رحمه الله في الجميع من الأواني، ثم لا زكاة حتى يكون حول الإنسان. وهذا فيه ما جرى عليه جماهير أهل العلم أن العمق المال بأصله مع رزقه والزيادة. نعم. مشكلة أحسن الله عليك. الله يحفظك. لا ما هو إنها ما تمت في نفسها قبل الحول، الحول في واحد واحد 29 12 كم النصاب؟ إذا كم النصاب يستأنف حولا، يستأنف حولا بالنصاب الجديد، أما بهذا النصاب الذي كمل عند تمام الحول قبل الحول بيوم صار مستحقا للزكاة كما ذهب إليه. إذا تم النصاب يبدأ حولا أربع دوز، رابعة سأل من حوله. إذن عنده مال آخر غير هذا يعني؟ لا ما عنده إلا هذا المال. جاء 29 ما عنده إلا 4. أنت جت الآن. أنت جت سوارة ليلة الحول. ثلاث حول. لا يستأنى أكثر من هذا لأنها تابع لأرض. هذا قول مالك الطلب للجمهور. مثل الذهب عندها عند 19 دينار ويوم جاء قبل الحول اليوم كم 20 وجبت فيه الزكاة ويستقبل به حولا جديدا. ومثله ذكروا في رزق هذه التجارة رزق أو كان ذهبا رزق هذا المتجر فيها ما زاد أو ما قدم عليه وزاد وإن لم يبتغي حولا بأصل العبرة بحولي بحول أصل لا بحول هذه الزيادة. هنا يعني ما قال الجمهور ينظر إلى بداية المال على هذا ينظر إلى بداية المال لو بدأ عنده من شهر 3 مثلا شيء يسير بالمال خلاص هذا يعتبر بداية حول عنده إن تم قبل الحول. إذا كان قد أدى حوله مال قد أدى زكاته من قبل إذا كان أدى زكاته من قبل ينظر إلى تمام الحول فإن تم الحول فماله ما نقص عن نصابه زكاة نقص عن نصابه لا إنسان بحول ثاني لا ينظر إلى أقل مثال إنسان عنده 15 دينار هل فيه زكاة؟ لا ما فيها زكاة لكن زكاة في العام الماضي 20 ونقص فلما جاء تمام الحول قبل الحول بيوم حول له النصاب وجب عليه الزكاة لأن العبرة بنقص الحول متى ينظر لها؟ عند تمام الحول الذي هو أصل الزكاة أما قبل ذلك لا متبادر متى ما نقصها من الحول خلاص ما عاد يعمل انفصل فإذا كمل النصاب يعد حوله هذا فيما من لم يزكي من قبل فإن زكى من قبل لا خصوصا المال تجار تاجر الآن إذا قلنا له ذلك ما زكى قطع القيد المال يخسر والأسواق معرضة لهذا ولا لا لو قلنا بهذا أنه ما تجد في الزكاة انفصل حوله ما زكى التجار لأنهم عندهم كبير تجار ما ينقصون على النصاب لا أسواق قد يأتي فيها سيارة لكن ينزل حتى يصير أقل من 1000 ريال قد ينزل هذا لا أدري عند التجار هذا من المشكلة اللي نحمل هذا الأصل لأن لو كنا بهذا ما اعتبرنا دوران الحكم لا هو أحسن الله إليكم يعتبر له لمن زكى قبل لا لمن أنسى المعنى لن يزكي قبل إذا نقول هي هذا تبع هو تبع تبع المال آخر لا لا هو تبع لما زكاه في الأصل الأول لا زكاه سنة في الأوقية الجديدة هل يفرق هذا الشيء ما كان فيه زيادة فرعا من هذا الأصل وما كان مالا جديدا ما هذا أصل الزيادة التي هي فرع من نتاج ومن ربح تابعة لها قول جماهير العلماء لا يعرف إلا القول الثاني بعد الاعتزال أو المال كان يحمل عليه قال مالك في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وفي هذا أصل يا أخوان أن زكاة عروض التجارة تابعة لزكاة النقدية ما هي مستقلة كيف اتبعناها فيها أقل نصاب عروض التجارة نصاب الذهب هو نصاب الفضة الذي يحتويك عند بس ما بلغ النصاب حتى تكثر وتبلغ النصاب قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا زيارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من كراء المساكين، يعني المساكين مثل المفاعل والمفاعيل. كراء المساكين يعني المساكين، وهو بيأجر على الفقراء. ما يصير العمال يعني؟ لا، كراء المساكين، كراء المساكين والبيوت. نعم. وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم قبض، من يوم يقبضه صاحبه. نعم. والقبض قبضان، قبض اعتباري وقبض مستقيم. القبض الاعتباري الآن صوت الله هذا عندي خلاص، كم قبض الاعتباري؟ كم قبض الصحيح؟ القبض الصحيح. ومن القبض الاعتباري الشيك المقدم، وإن لم يستفد منه ذلك حتى يجيره ويزينه، لكن هو كقبض الاعتباري. لأن الناس تغيرت من تغيرت قراراتهم في القبض، لقبض الأموال، ولا ينزل على ذلك الديون، ينزل عليها ما يسمى عند الناس بالسبيل الغالي. الديون لا، حتى يقبضها، حتى يستوفيها، لأن الأصل في الناس المماطلة والمتاحة. بينما الكفيل الغارم إن كان قبله كفيلا أو قبل التحول عليه كان كالقبض الاعتباري. نعم. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل صيغا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون أخذ نواقض من الورق صدقة، فجعلها عليه الصلاة والسلام حدا. وهذا من كمال التشريع أنه نظر إلى الحد الأدنى ولم ينظر إلى ما فوقه، وهذا يدل على صلاحية الدين لكل زمان ومكان. في الأضاحي وفي الهدايا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العيوب واشتكر ذكر العيوب الحد الأدنى، فدخل في هذا الاتفاق ما هو أعلى، فقال: لا تزكي العوراء البين. طيب العمياء من باب أولى. فلما ذكر الحد الأدنى كان هذا حد خاص، لا تبرئوا العرجاء البين عرجا، إذا لم تشترك الدار أولى، ولا تبرئوا العجفاء البين عجفا لما فيها شيء هزيلة لا تنفي. طيب بقوله: لا تبرئوا المريض البين المرض خاص، المرض أنواع، فلا بد أن يكون فيه لعرض الناس أن هذا المرض ممكن. ومن أكثر أمراض الغنم مثل الخراج، قلنا لا، أن أكثر أمراض الغنم التي يبلى فيها الناس في البحث فيها في الأضاحي في الهدايا، والخراج نوعا سمع عندكم الخطوات لقواليع ترى الشمال يسمونها طواليع، تسمى خراجات، نوعين الخراج داخلي وخارجي، ولا لا؟ الخارجي بين والداخلي بين، ما يتبين حتى يثبت. طيب متى يعتبر الخراج الخارجي انه بين المرض؟ هذا من اختلف فيه التقديم. احسن ما رايت في هذا النص عليه المسلم من ان يكون الخراج بمقدار البيضه في المرض، اقل من البيضه هذا ما يحتاج تسلم، لا لا، خراج بقدر ثبت ثمره بقدر نواه التمر العبث بقدر ثبت الزيت، يعني ما يحتاج تسلم، ولا يدخل في البين المرض، والا دخلنا في باب الوسواس. المقصود ان الشارع عليه الصلاه والسلام لما وضع الحد الادنى في هذه الامور دخل فيه من باب اولى الاعلى، وهذا خلاقية هذا التشريع لكل زمان ولكل مكان. نعم. قال مالك: وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. قال يحيى: قال مالك: واذا كان في رجل ذهب او ورق متفرقه بايدي اناس شتى، فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. وهذا عظيم سواء في المعاملات بذلك. إنسان عنده معاملة مع إنسان 5 دنانير، وهذا عنده 12 دينار، 12 × 5 كم؟ 17. وهذا عنده 50 فضة، كيف تكون الزكاة؟ ما ينظر لكل معاملة لوحده، يحصيها كلها. ومثل هالديون يطلب هذا 10، هذا 20، هذا 30، يحصيها كلها يخرج زكاتها. نعم. قال مالك: من أفاد مالا ذهبا أو ورقا إنه لا صدقة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. كيف يفيد هذا؟ إما بتجارة أو بميراث أو بهبة أو بوجه كما يقول في اللقطة. نعم. باب الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال يحيى: قال مالك: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة، وما زاد على ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. فأنه جعل المعدن بهذه الطريقة الزكاة لأنه وجده زكاه طبعا زكاه، فإن انقطاع عرقك مثل الزرع الذي قتل خلاص. هذا قياس بديع، قياس بديع في هذه المسألة. والمعادن أنواع ثلاثة كما سيأتي: معادن مثل الملح فلها قطر، ومعادن لا تقطع بأنواعها ذهب وفضة وغيرها لا حكم آخر، وياتي الرسالة. نوع ثالث وهي ما يتعلق بما له حكم المعدن كالبترول والغاز، وهذه أحسن ما يقال فيها أنها تتبع ولاية السلطانية، ولاية سلطانية. في مثل هذه البترول الأسود والذهب الأسود والغاز وغيره، ولي الأمر سن فيها نظام أن من وجد في أرضه هذا فإنها بملك بيت المال في الدولة، هي ملك عين، وإن من لم يملكها في عين من وجد فيها معدن جامدة كالذهب الفضة الحديد النحاس بالتصوير. نعم. قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. هذه مسألة جليلة. لما جعل رحمه الله المعدن أنه كالزرع لم ينظر فيه الحول، وهو يشتغل في الأرض وجد مساعدها وأخذها فيها العشر، إن كان فيها كلفة وحفر وتعب حكم الزرع نفس العشر، وزكاته من حيث وجدها، وهو ليس فيها حولا كما في الأموال النامية يعمل لقول الله جل وعلا فراح يحقه يوما صادقا. لماذا ما نسأل في هذا؟ وقلنا إنه رجال فلهم خمس. إيه. وقلنا إنه ذهب وفضة. الرجال خمسة. قالوا في دفن الجاهلية. هذا الرجال المال المحدود. لكن هذا لا عروف في الأرض. معاد ما هي رجال. كثمار وخمور. جعلها كثمار وخمور. في الزرع. أما الرجال وشو مال مجموع في زير. في جراح. ولهذا في الرسال فرقوا بين نوعين، ما عليه دق أهل الإسلام وما عليه دق الجاهلين. دق الجاهلين والذي يجب دق أهل الإسلام لا بيت المال لأن المملوك للمسلمين ولا يتساقط حق الناس للتقاتل. وهذا في طريقتها هذه ترجع إلى بيت المال وله بيئة ما جعله له ولي الأمر جعل عشر المئة أو أجل بقليل أو نحوه. باب زكاة الركاب. حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاب الخمس. قال الركاب هو الماء من بطن الجاهلية. وجد في ارض بيته مالا جاهلية ذهب منسوب للإغريق وأن المصر براعي وما أكثر ما يسج عليه. إذا كان كذلك فالذي يخرج منه الزكاة لله الخمس 20% لمن له وهذا أقصى ما يكون في ما يخرج من الزكاة الخمس. ما فيه الإسلام إخراج الخمس إلا في الزكاة الأموال المخلوزة الجاهلية هي التي فيها الزروع التي تسقى بماء الأمطار أو بالعيون الجارية والأنهار كم زكاتها؟ 20% يعني 90% بالزاد و10% ولأكثر المعشرات. إذا أطلقت المعشرات عند الفقراء خصوصا المالكية أمر بأمان الزكاة ما تزيد على 10% من أخذ المال. وهذا يدل على أن الزكاة لا هي ضريبة ولا هي نقص إنما هي مواساة. يؤخذ من مالك الكثير القليل زكاة لله والله جل وعلا لا يستفيدها منه إلا تقواه. إنما ترد على فرائضهم ترد على المساكين. نعم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن يوجد بالدفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا يتكلف فيه نفقة وكبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز. هذا مثل ماذا؟ الذي يخرج من المعادن تاج المصانع فيتكلف العمل مرة يجدون مرة ما يجدون ما هو بركاز. ركاز مخزنه مصر وجده في زيت في اثنتر في مكان كله مسلم وسالع. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تري بنات أخيها يتيمة في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال يحيى قال مالك من كان عنده تبر أو حلي أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه به الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. وإنما تكون به الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون على أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. هذا التبويب باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر. الحلي عام الذهب والفضة، والتبر خاص بالذهب والعنبر نقول في الأموال الكريمة أطياب أو أشجار كريمة لا زكاة فيه. وهذا قول جمهور أهل العلم لأنه مال غير ناقي. هذا علة الحلي أن المال فيه غير ناقي، هم في المال التجارة ينبت أو الزرع يجدد، هذا مال غير ناقي. ومالك رحمه الله هذا مذهب الجمهور، وهذا الذي كان عليه أكثر الصحابة ما يتعلق بالحلي المستعمل للزينة، هل فيه زكاة ولا ما فيه؟ مضى في الحديث عائشة حديث ابن عمر. ثم إن مالك رحمه الله قال ابن عمر عائشة أنه ليس فيه زكاة. مالك فرق في الحلي والسبل بينما يخرجه صاحب أي يستخدمه لغير اللبس، وربط رجليها فرض مالك فرض رجليها في الكلام مرأة فرض رجليها غير اللبس وإلا لتسعى، فهذا فيه الزكاة إذا بلغت نصاب عشرين عشرين دينارا. والقول الثاني في المسألة أن الذهب المستعمل فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وهذا الذي كان يفتي به جمع من أهل العلم. نعم الجمهور على أن لا زكاة فيها حتى لو زادت عليها، والقول بوجوب الزكاة في الذهب المعدي للاستعمال إذا بلغ النصاب أحوط، لأن الجمهور الذين لم يوجدوا زكاة لم يؤثروا فنخرج الزكاة، بينما الذين قالوا بوجوب الزكاة أكثروا من لم يوجدوا الزكاة، واستدلوا بأحاديث منها المرأة صاحبة المستشفى تؤدين زكاة ثانية. وهذه من أقوى مسائل الخلاف، بل هي أقوى مسائل الخلاف في زكاة بين ثلاث العالم. والذهب المعاد للاستعمال وترجع فيه من هذا أحسن ما وجدت فيه أنه يرجع فيه لمعمول دخله في كل بلد، مراعاة للخلاف ومراعاة لعمل الناس. وهذا يبلى به الإخوان الآن، يأتي من يسأله يقول أنا مر عليه 30 أو 40 سنة ما أجى، يسمع التقوى يتقوى الباب والمسلمين رحمه الله أو لغيرهم أن فيه زكاة، فلا أعيد الزكاة للسنة كلها. يعني هنا أثر مراعاة الخلاف، فله عدة اعتبار. الاعتبار الأول، هل أنت لما أخذ الزكاة بناء على فتوى ولا غير فتوى؟ إذا كان فتوى خلاص خرجت من التبعية، غير فتوى تابعة لعمل أهل البلد، وهذا اعتبار عمل أهل البلد. القول المرجوح من السائل الثلاثة فيعتبر. طيب ما تقنع أن نرجع قول الشيخين أن فيه زكاة؟ أقول زكيه الآن، فإذا اكتسبت غيرك وأفتاها أنه زكاة تتحملها من أفتاها الفتوى الثانية، إلا أن يكون ملاعب أو متلاعب يدور الفتوى اللي على مجاله لتناسب، هذا آثم يبكي عن هذه الفرج والبطل. نعم. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. وهذا يا أخواني قد بعض الناس يغيب عنه فهمه، اللجنة الدائمة في وقت شيخنا كانت تفتي في الزكاة في الذهب المعد والتمام. الآن اللجنة الدائمة سواها حتى أفتوا بأنه لا زكاة واجبة، في أول فتاويه لعبوا اختلاف، ثم استقروا على أن لا زكاة واجبة الزائد المعاشر للاستعمال والزينة، لا الزائد المعاشر لما بين الفلوس. هل يعيد بها المسجد على أهل العلم؟ فبنا لكم لعبة في الليام على كل أسوأ، لكن هذا ما هو معيدة بالحقيقة ولا يعيد أهل العلم، لأن الخلاف والاجتهاد أمره متسع. هنا للمفتي يراعي عمل أهل العلم، وفرض فيه العلماء أنه يعمل بعمل أهل العلم وإن كان يرى هذا أن الراجح غيره، فيعتبر بعمله لئلا يشوش عليهم أمر دينه، لأن الاجتماع في العبادة خير من الافتراق فيه. نعم. الأذان. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه اليتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا، فلا أرى إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا. وهذا التنظيم اشتمل على أمرين: الأمر الأول الزكاة في التجارة، وهذا قول الجماهير لم يعرف فيه الخلاف إلا عن الظاهرية أنه لا زكاة في التجارة، وأهل الحديث على غير هذا المذهب، فإن أهل الحديث تجب الزكاة في التجارة خلافا لمن نصر المتأخرين على الحديث أن لا زكاة في عروض التجارة، هذا إمام أهل الحديث إمام مالك في هذا الترجمة يقرر ذلك، ومثله أو بعده الإمام البخاري إنه في كتاب الزكاة ترجم عليها باب البقالة باب الزكاة في التجارة. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم عد الكسب من التجارة. وعمق من قال من المتأخرين أنه لا زكاة في التجارة أن حديث وجود الزكاة فيها حديث ضعيف وحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا خصوص النظر من جهة فيه. من جهة في عدد اعتبار ما عليه لما أمر بالاتجاه بما لم يفيه، لماذا؟ لأن تذهبه زكاة. والأمر الثاني أن أكثر أموال الناس يكفي أكثر أموال الناس هي التجارة. شوف بعض الدول ما عندهم سفينة كنعان في الحارة، وربما ما عندهم زراعة، وشو يصادر على ماذا يقول؟ على التجارة. التجارة يصادر القائم عليه التجارة، وهكذا المسلمون تجارة. إذا قلت ما في زكاة من التجارة تعطل تقريبا 80% من أموال الناس. لو أنت يكون فيها مثل هذه الناحية، وهل معقول أن ركن الإسلام يصرف على هؤلاء؟ نعم. باب زكاة الميراث. حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وسد على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال مالك وذلك إذا أوصى بها الميت. قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. يعني فعل ذلك أهله بأن قدموا إخراج الزكاة من مال ميتهم الذي لم يزكه من ثلثه، قدموا ذلك، وهذا مقدم على الوصايا لأنه تقديم لمن؟ بحق الله. أليس إذا كان على الميت دين أخذ الدين من رأس المال لأن حقوق العباد؟ والزكاة من تأمل في حقيقتها فيها الحقان في أداء الفرض، وحقوق هؤلاء المساكين من ماله، فلهذا قدمت على أول حقوق. وقول ما ذكر الإمام مالك أنها تخرج من ثلثه لئلا يتضرر من يوارثون في الثلثين، لأنه متعلق بذمة هذا الميت، والثلث تابع له بعد بما تصرف فيه أخرجوه من هذا. قال مالك فالسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو يقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. نعم، مات مورثه في 30 سنة قد ورث الثمنين لا تجب الزكاة حتى يحول على ذلك الحول. ورثك نقدا ورثك عينا ورثك مالا ورثك زرعا تجب الزكاة من يوم موته. طيب ما قسمنا الميراث ما وزعنا ليس له عبرة، ليس العبرة بالتقسيم إنما العبرة بالملك. ويملك الورثة مالا ورثه من متى؟ من وقت موته. نعم. باب الزكاة في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. فإذا تحصل عندكم كلكم أو تحصل أموالكم ما في نسبة تحصل الإخوان اللي معهم لديه تحصل تحصل نظركين بصفنا واحدة عندكم تحصلون ولا تحصل محتمل إبراهيم شوف اللغب هذا في المصنف التي غيره كان مضمون بالتشديد نعم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان غمارا. غمارا يعني المال الذي لا يرجى الحصول عليه لا يرجى حصوله عليه كأنه عدم رحمه الله في الدين الذي يزكى سنة واحدة إذا حصل على معسر لا على المليء الواجب. المليء الواجب غير المماطل والدين عنده يزكي كل سنة إن كان مليئا لكنه مماطل فهذا كان معسر. إذا قبضت المال من تزكيه سنة واحدة ولو كان المال له عنده 20-30 سنة. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيبة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال لا. صورتها إنسان عنده 100,000 وعليه دين 100,000 قال هل عليه زكاة؟ قال سليمان بن ليس عليه زكاة. وعندنا تفصيل الآن في زماننا إنسان عنده 100,000 وعليه ديون لكن يماطل فيها هذا 50 و30 و20 و10 مجموعها 100,000 فلا نستطيع أن نقول لا زكاة عليه لأنه عليه ديون يعني الواجب عليه أن يبادر إلى أداء ديونه هو بيجمعها عليه حتى يتهرب من الزكاة. ومثله الآن ما يتعلق بالديون المخصصة المنجمة فإنها لا تمنع كلها من الزكاة هنا الآن الذي يوصل من الرواتب وهذه أكثر ديون الناس حتى القروض من الرواتب إذا جاء رسول وهذا عليه ديون مليون هو ما يملك إلا 100,000 لكن هذا الدين هيك منجم هل نقول ما عليه زكاة؟ صعب جدا. بل القرض الحاصل على الحال في شهر حوله هو الذي يخصم فلا يحتاج الى الزكاة. اما القروض الباقية لا لا يحتاج. نعم. واصل هذا الان استيراد وعدم اكمال الفريضة التجار كلما كثر التجار في تجاراتهم كلما كانت ديونهم كثيرة. شركات الكبار عند حساب الميزانية ديونه كثيرة عليه لكن هم مع بيعهم وشرائهم واستقبالهم يأخذ ويعطي ويعطي. ولو قلنا كما يقول بعض الناس أن من عليه دين لا زكاة عليه التجار عليهم الدين إذا ما نقول ما عليهم زكاة لا تأثر يجوز شيء يصير؟ تحصل نعم هذا هو الأظهر. يوجد الرواية المخصصة الرواية المخصصة لقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دينه فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم رواية التحصيل حتى تحصل أي تجتمع ونصب للتحصيل اجتماع حطوا عليه الإشارة من رواية حمد حتى تحصل بالتشريف. شو الفرق أحسن الله عليك؟ الحصول غير التحصيل، التحصيل في الاشتراك والحصول وجه يشتري ثابت تقريبا هذا نتيجة ثابت. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عند الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه به الزكاة. قال: وإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهما فعليه به الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. نعم. قال مالك: الأمر عندنا بالرجل يكون عليه دين وعنده من العروب ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. قال مالك: وإذا لم يكن عنده من العروب والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. وش رأيكم في الكلام الإمام مالك هذا؟ شوش عليكم ولا لا؟ أحسن ما يقال في زكاة الدين ما عليه العمل وعليه الكفية أن الدين إن كان على مليء بادئ تجب فيه الزكاة في سنة، لأن هذا الدين الذي على مليء بادر كالمال الذي في يده، وإن كان الدين على مليء لكنه ماطل مهو بادر، أو كان الدين على معسر فمهما بقي عنده الدين لا تجب فيه إلا إيه؟ زكاة واحدة إلى قدر. هذا أحسن ما رأيت في زكاة الدين، توافر عليها الأدلة وقواعد الشريعة ومقاصد هذه الفريضة. المال الناض ما هو؟ المال الناض عند أهل العلم هو المتاع، إبل، غنم، زرع، تمر، قماش، سيلها، تسيير هذا المتاع إلى نقد هذا اسمه الناض، انتقل من حالة إلى حالة، من كونه بضاعة، من كونه عرف أو عين إلى نقد، هذا هو التنظير. نعم. شيخ الله حسين بس الثانية، قال لا يخرج زكاة شيء من غيره. قال لا يخرج زكاة شيء من غيره. أي من عنده ذهب، زكاة تنزل، هذا الواجب. لو أخرجها من الفضة بما يعادلها كان أخرجها من الفضة. ذكر في العروض. في العروض نعم. بقي أعوامك لا يخرجها حتى يسيلها، سواء أخرجها منها أو من قيمتها، سواء أخرجها منها مثل التمر الآن، لأن الأخوان أهل التمر لين أطلع زكاتي من التمر بحسب أنواع، كما أن الإبل فيها خيار وفيها مزايا، التمر فيه فيما في طيب وفيه مزي، ما يخرج الثمر زكاة من الثمر الذي يخلي طيب لبيعه أو لأكله. نعم. المال المقبول يعطيه شهريا ما لا يبلغ نصابه. أي. 500 ريال. أي نعم. الأحوط عندي أنه يزكيه يحسبه ويزكيه لأن الزكاة يزكيه أن تطلب الآن 100 وكل شهر يعطيك 1500 الأحوط أنك تزكي 100,000 هذا الأحوط إذا قدرت القول بأن هذا يرجع إلى الإحسار عدم الإحسار رجع بأنه لا زكاة عليه إلا فيما قدره نعم الفارق اليسير هو الخطر الفارق اليسير اذا كان الخطر من الخبرة والفارق اليسير معتبر لكن اذا عرف انه ما انتجه زرعه ونخله ازيد مما عرفه الخارج فسجل البقيه هذه براءه اليسير والا عندنا الشريعه تعفو عن هذا فان النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا بعث الخرافين أمرهم أن يتركوا الربع وليس الثلث ليه؟ لأن الخراف مو دقيق لهذا المال وهذا الربع هو الثلث لماذا؟ لأهلهم ولأبنائهم فدعوا مقاربة يعني لكن لا خرف له الخراف بل عن زكاة واحد ظن وتبين أن الزكاة 2 ظن فارق مو يكفيه نقد الثاني إذا تبين الزكاة وصلنا 200 نقول براءة اللي كنا نخرج 200 قال لا والله خرجت الخرص وقضيته شريعة تغتفر من الحال نعم أحسائي قبل أن تعمل ثلث أو ربع يعني يطرح من المجموع نعم لأن هذا الخرص نظر إلى مال إنها أصمال هذا المجال فأصمال 100 نقلة حرقها كلها طيب منين يأكلهم هذا المزارع من أكله منين أكل ضيفه منين أكل إلا من أكله المياه فيها 5 المياه لك هذا 5 نخلة ما يترك مثلا ثلث الخمس كما إذا تركها الأرض ما يعدها من الزكاة لا تجاوز عنه لا جهل الحال لا جهل ها؟ زكاة الدين. إيه. هل هذا المعجز أو مدين؟ ما أدري.